الثعلب وطائر اللقلق. قرر الثعلب أن يستضيف اللقلق على العشاء، فحضر له طعاماً لذيذاً، غير أن اللقلق لم يستطع أن يذوق الطعام بسبب منقاره الطويل، فما كان من الثعلب إلا أن أكل عشاءه وعشاء ضيفه أيضاً. قرر اللقلق الانتقام من صديقه الثعلب، فدعاه إلى العشاء في اليوم التالي، وعند وصوله أدرك الثعلب الحيلة التي حضرها له اللقلقة، إذ كان العشاء موضوعاً في إناء طويل رفيع العنق، فكان من المستحيل على الثعلب تذوق الطعام، فما كان منه إلا أن عاد خائباً متأطئ الرأس وذيله بين رجليه.